ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني أدعوك ربي أن تعفو عني يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني أدعوك ربي أن تعفو عني رب الأنام داوي سقامي أحسن ختامي ربي وارحمني وارحمني يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني أدعوك ربي أن تعفو عني ربي واهديني قوي يقيني أحسن لي ديني ربي وارحمني وارحمني يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني أدعوك ربي أن تعفو عني ربي واغفر لي ذلات الماضي ربي وارحمني عند مماتي يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني أدعوك ربي أن تعفو عني وفق أولادي قرة العين وارزقهم دوما حلال المال يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني الفارس أدعوك ربي أن تعفو عني أنت مقصودي رضاك مطلوبي اصفح ذنوبي واستر عيوبي يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني أدعوك ربي أن تعفو عني صلي يا ربي على المختار والآل دوما مع الأصحابين